بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: سؤال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ الجواب: سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل الآية. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به رسوله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى والبر والتقوى، وأن يجنبنا الشر والردى، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوالي علينا الخيرات ويمن علينا بالقربات، ويزيدنا من الخير والرحمات، إن ربنا جواد كريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي بدأنا الكلام فيما يتعلق بالإيمان بكتب الله جل وعلا، وأن الإيمان بالكتب هو أحد أركان الإيمان الذي جاء في كتاب الله جل وعلا بالأمر به: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وجاء ذلك في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العظيم، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذ أن الله جل وعلا لما أمر بعبادته أرشد الناس إلى ذلك، وبين لهم هداه بما أنزل من الرسل وبعث منهم وجعل معهم من الكتب. فكتاب الله جل وعلا يتلى، كتابه الذي تكلم به هداية للخلق وبيانا للحق وتوضيحا للشرع، لئلا يزيد الناس وينقصوا، فيتبعوا فيهتدوا، ولا يبتدعوا فيضلوا. ولذلك لما كانت الأمم السابقة جعلت كتب الله جل وعلا وراء ظهرها منيت بالهلاك والضلال، فاليهود ومن شابههم هدوا إلى العلم فلم يزدهم إلا ضلالا، ولم يزدهم إلا إعراضا، وتنكبوا لطاعة الله جل وعلا إصرارا وعنادا، فكان بلاؤهم عظيما، وكان الغضب عليهم إلى قيام الساعة. آية في كتاب الله جل وعلا تتلى غير المغضوب عليهم. ومثلهم أقوام بين لهم الحق ودعوا إلى الهدى، وجعلت في ذلكم كتبهم تتلوها عليهم رسلهم، كما تلا عليهم عيسى عليه السلام وهم النصارى، فأبوا إلا أن يبتدعوا البدع ويتخذوا الضلالات ويحدثوا المحدثات، فتهوكوا في الدين وبنوا عباداتهم على الضلالة والجهالة، فكان مآلهم الضلال المبين الذي بينه الله جل وعلا في كتابه ولا الضالين. فكان ذلك تبيانا لأهل الإسلام وتنبيها لأهل الإيمان أن يحفظوا العلم فيلتزموه، وأن يجتنبوا الجهالة فيحذروها، فيعبدوا الله جل وعلا على هدى، ويتعبدوا الله جل وعلا على وفق السنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا زيادة ولا نقصان ولا تعقيب ولا استدراك ولا إحداث ولا ابتداع، وإنما هو الاتباع والاهتداء والعمل والاستنان والبحث والاستنباط والاجتهاد على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وسنه علماء الأمة، فيكون العبد بذلك في منأى من الضلالة وفي سلامة من الغواية، وهو أقرب ما يكون إلى الحق مستمسكا به مستنيرا بنوره مهتديا بهداه. فهنيئا لمن استنار بالعلم واستضاء بالسنن واستفاد من أهل العلم وسلك العلم أو طلب العلم على وجهه فاتبعه واهتدى به فعلمه وعمل به دون ما انحراف إلى الأهواء ولا طلب للشهوات ولا اعتبار بأقوال أهل الضلالات الذين ظنوا أن العبادة إنما هي أهواء تمليه عليه أنفسهم أو شياطينهم أو استحسانات تنقدح في أذهانهم أو مسالك يأخذونها من أوليائهم على غير سنة كما فعل أهل التصوف، فسلكوا مسالك أهل الضلال من النصارى يجتهدون في العبادات ويتبتلون في الطاعات على جهل وغي، فوقعوا في أنواع من الضلالات، ولربما واقعوا الشرك أو قاربوه، ولربما تقحموا الشرك الأكبر فوقعوا فيه، فنسأل الله السلامة والعافية. فلا سلامة للعبد إلا بالاهتداء، ولا اهتداء إلا بطلب سنة المرسلين وطلب طريق خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فما جاء به من كتاب وسنة فيه الكفاية وفيه النجاة وفيه الصلاح وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. وسبق أن بينا أن هذه الكتب جاءت مصدقا بعضها بعضا، ليس بينها تعارض ولا فيها تضاد ولا تناقض، إذ هي كلها من مشكاة واحدة من عند الله جل وعلا، تكلم بها جاء فيها توحيده واختلفت فيها الشرائع وتنوعت فيها الأحكام. كما أنها فيها النسخ فينسخ بعضها بعضا كما هو متقرر عند أهل العلم، وجاء نسخها كلها برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك مزيد توضيح وبيان فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا أيضا أن هذه الكتب جعل حفظها الكتب السابقة إلى القائمين عليها من الرهبان والأحبار، فما أدوا ذلك على ما أمر الله جل وعلا، فتسلل إليها التحريف ودخل إليها التغيير، فعظمت بذلك الفتنة واشتد بذلك الأمر. وقد ذكرنا أن هذا التبديل الذي وقع في التوراة أو في الإنجيل اختلف أهل العلم فيه، هل هو راجع إلى ألفاظها وجملها أم راجع إلى معانيها وما ومحتواها، وأن التحقيق في ذلك أن كلا دخله التحريف، والتحريف في الألفاظ حاصل وفي المعنى أكثر وأكثر في تأويل معانيها وتغيير ما اشتملت عليه جملها وما كتب فيها، وأن الله جل وعلا جعل كتابه محفوظا من عنده، فلم يدخل إليه شيء من التغيير وإن قل. ومع تعاقب الأزمان وتتابع القرون وتسلط أهل الضلال، إلا أن الله جل وعلا يأبى إلا أن يتم نوره ويحفظ كتابه مصداقا لقوله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فشاهت وجوه وأيد وأقلام أرادت أن تتسلط على كتاب الله جل وعلا، فعادت على نفسها بالنقص وعلى ما فعلت بالتشويه والضلال، وبقي كتاب الله جل وعلا يضيء جميع الأزمان والأماكن، ويستضيء به كل من أراد أن يهتدي وأراد أن يستنير ويطلب الحق والهدى. فلله الحمد على ما أنعم، وله الحمد والفضل على ما تكرم على عباده بأن حفظ لهم كتابه يستضيئون به. فها نحن بعد أزمنة مديدة وعمر طويل، وما جرى من أهل الاستشراق وأهل الضلال الذين أجمعوا قوتهم وعدتهم وعتادهم ومجامعهم البحثية، واستنفقوا لذلك أموالهم، واستنفذوا لذلك أعمارهم، وعملوا بكل ما أوتوا أن يجدوا فيه خلة أو أن يظهروا فيه ثغرة، فيأبى الله جل وعلا إلا أن يكون النقص فيهم لا في كتاب الله، وأن تعيهم الحيلة، وأن يرجعوا على أنفسهم ناكصين وعلى جهدهم عابثين غير قادرين. فلله الفضل والمنة. وذلك أيضا من معجزات كتاب الله جل وعلا التي يستدل بها أهل الإيمان على أن هذا من عند الله، وأن وعد الله جل وعلا حق، وأن حفظه حاصل إلى قيام الساعة لا يتبدل ولا يتغير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكتب التي سميت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاءت نبراسا للناس وهدى، فمن ذلك التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى هداية لليهود، فما هدي إلا قوم قليل ويأبون إلا بالعناد والإعراض، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، فحصل منهم أيضا ما حصل من سابقيهم من تحريف وتغيير، ثم تتابع عليهم الشر والفساد والابتداع والضلال، حتى جعل الله جل وعلا أو حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم برسالته خاتمة للرسالات وناسخة لما قبلها من الشرائع. وكذلك كان الزبور وصحف إبراهيم وموسى وما فيها من التبيان والبيان، فالزبور الذي كان مع داود وصحف إبراهيم وكذلك ما جاء من تسمية شيث وما جعل معه إلى غير ذلك مما بيّنه الله جل وعلا في كتابه. ثم شرع المؤلف فذكر ما يتعلق بذلك من الآيات، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الذي هو القرآن مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. فهذا فيه تسمية القرآن والتوراة والإنجيل. وآتينا داود زبورا، وجاء أيضا في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وأيضا في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا فيه إشارة إلى الإيمان بالكتب المجملة التي لم يأتي تسميتها. فهذا هو بيان من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يجب على المسلم الموحد من كيفية الإيمان بالكتب. فيؤمن المسلم بما نزل منها باسمه مفصلا، وما لم يسمى فإنه يؤمن به مجملا. والإيمان بها يعني أنها من عند الله جل وعلا، وأنها نزل بها رسل الله جل وعلا وبلغوها أقوامه. وإلا فإن ما فيها من الشرائع منسوخ، وما فيها من الأحكام مرفوع. فإن أهل الإسلام قد نهوا أن ينظروا في تلك الكتب، كما جاء ذلك في حديث عمر: لقد جئت بها بيضاء نقية، أو متهوكون بها يا ابن الخطاب. فنهي المسلم عن النظر فيما كان من هذه الكتب، مع ما جاء فيها من التبديل والتغيير، وما كان من الرفع والنسخ، وجاء كتاب الله جل وعلا مهيمنا وقاضيا. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: سؤال: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الآيات. وغيرها كثير. نعم. مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى توضيحا لمعنى أو لما يتحقق به الإيمان بالكتب، فيقول: هو التصديق الجازم بأنها جميعا منزلة من عند الله جل وعلا، فهي كلامه الذي تكلم به حقيقة كما جاء ذلك في كتاب الله، وكلم الله موسى تكليما، فإذن هي كلام الله سبحانه وتعالى. فثم ذكر أنواع أو طرائق ما يكون بها من الوحي إلى أنبياء الله جل وعلا ورسله، فيقول منها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. نعم، فإن هذه هي وظيفة جبريل عليه السلام، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده. فجماع ذلك ما جاء في آية الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال الله جل وعلا لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأيضا قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وفي معنى الوحي وما يتعلق به كلام، لكن لعله بإذن الله جل وعلا أن يكون في مستهل المجلس القادم بإذنه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.